الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى في صلاتنا مع سورة المائدة، والمائدة معروفة معلومة، وسبب تسمية السورة بها هي قول الحواريين لعيسى بن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقول عيسى بن مريم عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وقد اختلف العلماء في هذه المائدة هل نزلت أم لا، لأن الله قال: إني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اختلف العلماء هل نزلت المائدة على حسب طلب عيسى عليه السلام أم لم تنزل، ورجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أنها نزلت، لأن الله قال: إني منزلها، ولا يعقل أن يقول الله إني منزلها ثم لا ينزلها. استفتحت السورة الكريمة بأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالوفاء بالعقود، والعقود لفظ عام يشمل العقود والعهود، وكل ما عاهد الناس بعضهم بعضا عليه، وكل ما عاقدوه بينهم، فكل عقد عقدته وكل عهد عاهدته وجب عليك الوفاء به مهما كلفك الوفاء. ثم بين الله سبحانه وتعالى المحرمات من الأطعمة، وذكر أصولها وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ونرى أن هذه المذكورات أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أما تحريم الثلاثة الأولى وهي الميتة والدم ولحم الخنزير فلنجاستها وخبثها وضررها بمن يأكلها في بدنه ودنياه، أما ما أهل لغير الله به فإنه حرم، لأنه يضر صاحبه في دينه، والضرر في الدين أعظم من الضرر في الدنيا. ومما ذكر في المحرمات وما ذبح على النصب، والفرق بين ما ذبح على النصب وبين ما أهل لغير به: النصب الحجارة والأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها، فكانوا يذبحون عندها، وما أهل لغير به أن يذكر اسم الله، اسم غير الله على الذبيحة، فما يذبح عند الأنصاب والأوثان حرام، وما يهل به لغير الله أيضا حرام. فإذا قال الرجل: هذه الشاه للبدوي، أو هذا الخروف للسيدة أو للدسوق، فقد أهل به لغير الله فهو حرام. وإذا أخذ الذبيحة وذبحها عند البدو أو الدسوق أيضا فهو حرام، لأننا نهينا أن نذبح في مكان، أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ألم ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وذلك لأن الذين يعبدون الشمس يعبدونها في هذين الوقتين، ونحن نصلي لله، فلماذا ننهى حتى لا تقع صلاتنا لله في وقت يعبد فيه غير الله؟ فكذلك لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالحذر كل الحذر من أن تهل أيها المسلم بالذبيحة لغير الله، أو أن تذبحها في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن هذا شرك بالله. لقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. فكما لا تصلي إلا لله لا تنحر إلا لله. وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأمر عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إذا شهد أحدهم فليشهد بالعدل والقسط بغض النظر عن المشهود عليه أو المشهود له، أجنبيا كان أو قريبا، صديقا كان أو عدوا، يجب على المسلم إذا شهد شهادة أن يشهدها لله غير مبال بما يترتب عليها بعد ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وذكر نكوص وقعود بني إسرائيل عن الجهاد مع نبيهم موسى عليه السلام، وذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم الحق ذلك الحسد الذي حمل الأخ على أن يقتل أخاه ابن أمه وأبيه. الحسد نسأل الله العافية أول ذنب عصي الله به، عصى إبليس الله تبارك وتعالى بسبب الحسد، حسد آدم على ما آتى الله من فضله فرفض أمر الله بالسجود لآدم. فإياك والحسد فإنه ذنب إبليس والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد علمنا كيف نحصن أنفسنا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وذلك بقراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت ودبر كل صلاة، وإذا أويت إلى فراشك فاجمع كفيك هكذا وانفث فيهما واقرأ الإخلاص والمعوذتين، فذلك خير ما تتحصن به من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وذكر الله سبحانه وتعالى حد الحرابة، وهي العصابة المسلحة التي تخرج تسعى في الأرض فسادا، تنهب الأموال وتزهق الأرواح وتنتهك الأعراض. وذكر حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه إنما أنزل الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ليحكم بها أهلها، فما أنزل الله تبارك وتعالى الكتب إلا لتكون شريعة للناس يعملون بها ويهتدون بهديها. وقد تضمنت الآيات المباركات التحذير الشديد من عدم تطبيق الشريعة، فقال عز وجل في الآيات الثلاث المترتبة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحذر كل الحذر من أعداء الشريعة الذين يسعون جاهدين ليل نهار لإقصاء الشريعة عن الحياة اليومية العملية. ونهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصارى، وشدد الوعيد على من يتولاهم، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة عمل قلبي، وفرق بين العمل القلبي وعمل الجوارح. فعمل الجوارح من نحو البر والإحسان والإكرام، هذا أذن الله لنا فيه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. أما الموالاة فهي بالقلب، أن تحبه وترضى عنه، ترضى عنه وهو على كفره وعلى فسوقه وعلى عصيانه، وأن تتمنى نصر الكافرين وخذلان المسلمين، وأن تكون عونا للكافرين على المسلمين، وأن تفشي أسرار المسلمين للكافرين. هذه هي الموالاة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود لعنهم الله، وصفوا الله بما لا يليق بجلاله، وصفوه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا كناية عن البخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظروا كم أنفق الله تعالى على عباده منذ خلق السماوات والأرض، فهذا الإنفاق الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، كيف يوصف الله تبارك وتعالى بعد ذلك بما لا يليق بجلاله من البخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. ولكن الذي يجب التنبيه إليه واللفت النظر إليه أن الله سبحانه وتعالى لم يكذبهم في نسبة اليد إليه سبحانه وتعالى، إنما كذبهم في وصف اليد بأنها مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا وقالوا بل يداه مبسوطتان، فلم يكذبهم في نسبة اليد إليه، وإنما كذبهم في وصف اليد بأنها مغلولة. وعليه فإن اليد صفة من صفات الله عز وجل الثابتة التي يجب أن نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، فنقول لله تعالى يد لا كأيدينا. وهكذا نفعل في كل الصفات، صفات الذات أو صفات الأفعال، فنقول لله تعالى يد لا كأيدينا، ولله عين لا كأعيننا، ولله قدم لا كأقدامنا، ولله ساق لا كساقنا. ونقول في صفات الأفعال: استوى ربنا على العرش لا كاستوائنا، وينزل لا كنزولنا، ويجيء لا كمجيئنا، إلى غير ذلك. وذلك منا وقوفا عند قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي قدما في تبليغ دعوة ربه ورسالته، ووعده أن يعصمه من الناس، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ومعلوم أن هذا الأمر بلغ المراد به داوم على التبليغ، دم على ما أنت عليه من التبليغ، لأن هذه الآية في سورة المائدة وهي مدنية، فمضى على الدعوة أكثر من 15 سنة والرسول يبلغ، فقوله بلغ إنما هو أمر بالدوام والثبات على ما هو عليه من تبليغ رسالته. والله يعصمك من الناس، هذه العصمة المراد بها العصمة من القتل، لا مما دون القتل من الأذى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي وعذب وجرح وسال الدم على وجهه إلى غير ذلك، لكن الله عصمه أن يقتلوه. فكم حاولت قريش قتله في مكة، وكم حاول اليهود قتله في المدينة، ومع ذلك عصمه الله تبارك وتعالى حتى بلغ رسالة ربه. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله فله نصيب من عصمة الله على قدر مقامه في التبليغ. لكل داع ولكل مبلغ نصيب من العصمة على قدر قيامه في التبليغ. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى على النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه بعد ذلك كله دعاهم إلى التوبة والاستغفار، وأخبر سبحانه وتعالى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب اللعنة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات اللعنة، واللعنة معناها الطرد من رحمة الله. ويفهم من ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات الرحمة، وهذا ما ذكره ربنا في سورة التوبة حيث قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، كما سبق في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أرادت الأمة أن تظل خير أمة فعليه أن تقوم بهذه الوظيفة، وهي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن تحريم ما أحل لهم: يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه ما أحل الله من الطعام أو الشراب أو اللباس أو النساء أو نحو ذلك، فإن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأولى الناس بالطيبات عباد الله المؤمنون، فلا يجوز للمؤمن أن يحرم على نفسه طيبات ما أحل الله له. وإذا حلف الإنسان ألا يأكل طعاما أو لا يشرب شرابا أو لا يركب دابة أو لا يطأ النساء فإنما عليه كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين 4 خصال: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، صيام 3 أيام. الخصال 3 الأولى بالخيار، أية خصلة فعلت أجزأتك، أما الصيام فلا ينتقل إليه إلا الفقير المعدم الذي لا يجد ما يطعمه 10 مساكين. وفي هذه السورة الكريمة آية التحريم، تحريم المائدة، تحريم الخمر، آخر آية نزل في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في فورية الاستجابة وسرعة السمع والطاعة لله عز وجل، فما أن نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون حتى قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وذكر سبحانه وتعالى أحكام الصيد بالنسبة لمن أحرم بالعمرة أو الحج، ونهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسألوا عما لا يعنيهم وعما لا ينبني عليه عمل. وعاب الله سبحانه وتعالى على المقلدين المتمسكين بما كان عليه آباؤهم الذين إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فلا يجوز لك أن تقلد آباءك وأجدادك على ما كانوا عليه، بل يجب أن تنظر في حالهم، فإن كانوا على الحق وافقتهم عليه لا لكونهم آباءك ولكنهم لأنهم على الحق، وإذا كان آباؤك على الباطل خالفتهم إلى الحق وتركت ما كان عليه آباؤك لأنك تدور مع الحق حيث دار. وهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. إبراهيم عليه السلام نشأ بين أبوين كافرين وبين أهل وقبيلة وعشيرة وشعب كافر بالله عز وجل، فترك عبادة ما يعبده آباؤه وأهله وقومه وعبد الله سبحانه وتعالى وحده. يوسف عليه السلام رأى نفسه في بيئة على الشرك ورأى آباؤه على التوحيد والإيمان، فترك ما كان عليه القوم والشعب واتبع ما كان عليه آباؤه. وهكذا المسلم يجب دائما أن يكون دائرا مع الحق حيثما دار. اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، ولا تقلد دينك الرجال فإنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حكم الوصية في السفر، وختم السورة الكريمة بتذكير عيسى بن مريم عليه السلام ببعض آلائه ونعمه عليه: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم ذكر مشهدا من مشاهد يوم القيامة استجوب الله تعالى فيه عيسى بن مريم على رؤوس الأشهاد: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فعليكم عباد الله بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.